بل العرش وحملة العرش في حاجة الى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. فربنا ليس في حاجة الى الملائكة، ربنا ليس في حاجة الى شيء على الاطلاق، لا يقول ولا يشرب ولا يمرض ولا كل هذه الامور لا تجوز في حق الله تعالى. فلما قال مرضت علمنا انه لم يمرض حقيقة، وانما الذي مرض هو عبده، فكتب الله هذا الامر لنفسه، لانك لو اطعمت العبد وسقيت العبد وعدت العبد في مرضه لا وجدت ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ففرق اللفظ عن الظاهر الى المعنى الاخر لقرينة موجودة في اللفظ. فيقول الشارح رحمه الله هنا: فالتأويل الصحيح اللي هو بقى فرق اللفظ، وإلا التأويل بمعنى التفسير، والتأويل الآخر هذا ليس مقصودا، يقصد التأويل الآخر. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن الكريم، وقرآن من غير سنة لا يفهم ولا يعرف ولا يفهم. ينفع حد ولو كان سيبويه امام اللغه ينفع يقول نترك السنه وافسر القران باللغه العربيه عشان القران باللسان العربي مبين؟ ما ينفعش، لان الصحابه الذين هم اعلم من سيبويه واعلم من شيخي الخليل الفراهيدي احمد وغيره كانوا اعلم من الكل باللغه العربيه الصحابه، ومع ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا أينا لم يظلم نفسه؟ ما كلنا ظلمة، في حد ما بيظلمش؟ في حد في البشر ما بيظلمش؟ لا بنظلم كلنا، كل البشر بيظلموا بعضهم. أينا لم قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما أما سمعتم قول الله تعالى على لسان العبد الصالح عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فيقصد الظلم اللي هو الايه؟ الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الشرك، فالشرك هو الظلم الذي يلبس الإيمان كما قال تعالى: وأحاطت به خطيئته. فالذنب العادي ما يحش بالإنسان، الذي يحب الإنسان لذا الخطيئة للشرك والكفر، وأحاطت به خطيئته، فهذا خلف الجحيم، لأن الذنب مهما كان كبر لا يحب الإنسان أبدا، وإنما الذي يحيط به ماذا؟ الكفر والعياذ بالله والشرك. كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأي ذنب لا يلبس الإيمان؟ الذنب الوحيد الذي يلبس الإيمان ويغطي نهائيا ويأتي عليه بإبطال ألا وهو الإيه؟ الكفر أو الشرك. ولذلك قال: والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك قال: فإن لما بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين. يبقى الشرك هو أكبر الظلم والعياذ بالله. فقال هنا إيه؟ قال: هو الذي التفسير الصحيح او التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة هي التي تفسر القرآن الكريم. قال: والتأويل الفاسد المخالف له الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين من المبين النبي لتبين للناس ما نزل إليه، المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى بعيدا عن الأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي للصحابة وهم أعلم الناس باللغة ولم أتدرون من المفلس، يقولون له ما قالش المفلس وسكت وبعد كده فسروا زي ما أنتم عاوزين، وإنما قال إيه؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا في لغتنا وفي عرفنا اللي معهوش فلوس، مش كده ولا لا؟ مفلس. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندي ما ده مفلس. فقال: المفلس من امتي، واداهم معنى جديد للافلاس، مش الافلاس المادي وانما الافلاس الاخطر، الافلاس حينما يكون الانسان في حاجه الى حسنه